والثانية الخوف العظيم من الوقوع في الشرك، لأن العبد إذا عرف حقيقة الشرك عظم خوفه منه، لأن العبد إذا عرف حقيقة الشرك عظم خوفه منه. واعتبر هذا في حال الخليل عليه الصلاة والسلام الذي على مقاما رفيعا فيه حتى بلغ رتبة الخلة، وكان من دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكان الخليل لمعرفته حقيقة الشرك يتخوفه على نفسه وعلى ذريته، وإذا كانت هذه حاله فغيره أولى بالخوف. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء من بعد إبراهيم، من يأمن البلاء من بعد إبراهيم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، أي لا أحد يعقل يأمن على نفسه مضرة الشرك بعد أن دعا أبو الأنبياء وخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه أن يجنبه وبنيه الشرك. ومما يقوي الخوف من الشرك في قلب العبد أن الإنسان قد يكفر بكلمة يخرجها من لسانه فيتكلم بها لا يتبين فيها فتهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، ثبت ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيحبط عمله ويغضب الله عليه ويدخله النار بتلك الكلمة، كما وقع من القوم الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، إلى آخر ما قالوا، فأكفرهم الله عز وجل بما قالوا. وقد يقول تلك الكلمة كما ذكر المصنف وهو جاهل، فلا يعذر بجهله لقيام الحجة عليه وتمكنه من معرفتها، لقيام الحجة عليه وتمكنه من معرفتها. أما مع عدم قيام الحجة وعدم تمكنه من معرفتها فهذا هو الذي نفى الله التعذيب عنه، أما مع عدم قيام الحجة وعدم تمكنه من معرفتها فهذا هو الذي نفى الله التعذيب عنه، فقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.